الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على باب الأخبار من نظم الورقات، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: ثانيهما الآحاد يوجب العمل، ثانيهما الآحاد يوجب العمل، لا العلم لكن عنده الظن حصل، لمرسل ومسند قد قسما، وسوف يأتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسيل الصحاب تقبل، كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وألحق بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبين، وقال من عليه شيخه قرى حدثني كما يقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن مباحث المتواتر من حيث حده وكذلك ما يفيده من العلم، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الآحاد. فقال: ثانيهما الآحاد يوجب العمل. والآحاد جمع أحد، وأما خبر الآحاد فهو ما يرويه الواحد، هذا في لغة العرب، خبر الآحاد ما يرويه الواحد، وأما في الاصطلاح فيدخل فيه كل ما لم يتواتر، فكل حديث غير متواتر فهو آحاد، فيدخل فيه الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض، يدخل فيه الغريب الذي لا يرويه إلا راوي واحد، والعزيز الذي لا يرويه إلا راويان، والمشهور الذي يرويه ثلاثة، والمستفيض الذي يرويه جمع لا يصل إلى حد التواتر. كل ذلك في الاصطلاح يدخل في حد الآحاد. ما الذي يوجبه حديث الآحاد؟ قال: يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل. فحديث الآحاد يوجب العمل، يوجب العمل، وقد دل على وجوب العمل به سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة من جهة المعنى، وعلى هذا الاتفاق، وقد وقع في ذلك أمور كثيرة جاء فيها قبول خبر الآحاد، فمن ذلك تحويل القبلة، فجاء عن عبد الله بن عمر أن الناس كانوا يصلون الصبح بقباء، فجاءهم آت وهم يصلون فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الليلة عليه قرآن، وأنه قد أمر أن يستقبل القبلة أو الكعبة فاستقبلوها. وهذا رجل فرد جاءهم وأخبرهم وهم في الصلاة، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وكذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله آحادا إلى النواحي والقبائل والملوك، وفي الصحيح أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. وهذا الحديث من أقوى الأدلة في الرد على من يقول إن حديث الآحاد يوجب العمل للعلم كما سيأتي. لماذا؟ لأنه قال يوجب العمل للعلم، هم يقولون الأحد يوجب العمل للعلم، فهذا الحديث يرد عليهم هذا. نعم هم ينفون أن حديث الأحد يوجب العلم، يقولون هو يوجب العمل، يوجب العمل. أهل البدع كافة يقولون حديث الأحد يوجب العمل، يعني جاء حديث أحد في الصلاة صلي كما جاء في الحديث، جاء في الزكاة زكي كما جاء في الحديث. طيب جاء حديث أحد في صفة البارئ، لا لا نقبل، هذا علم، هذا علم لا يقبله. نقول إن حديث معاذ بن جبل من أقوى الأدلة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه فردا، ثم قال ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا علم أم عمل؟ هذا علم وعمل، صحيح؟ أن هذا عمل القلب وعلم القلب وتصديقه، صحيح؟ ففيه علم وعمل. تجد هؤلاء يقولون لكنه لم يبعث معاذا وحده، لكن أرسل معه فلانا وفلانا من الصحابة، نقول ما زال الخبر أحادا لأنه لم يصل إلى حد المتواتر. وكذلك من الأدلة أن الصحابة قد رجعوا إلى الغسل من الوطء من غير إنزال إلى قول عائشة، يعني هب أن إنسانا أتى امرأته ولم ينزل، هل يجب عليه أن يغتسل؟ نعم. طيب ما الدليل على ذلك؟ عائشة أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا خبر أحد، فهذا يوجب العمل. وكذلك في توريث الجدة رجعوا إلى حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، وهما وإن كان اثنين إلا أن ذلك كذلك خبر أحد. وغير ذلك من الوقائع الكثيرة جدا التي تدل على أن الصحابة كانوا يقبلون خبر الأحاد. حديث الاستئذان، لما جاء أبو سعيد الخدري أو أبو موسى الأشعري إلى إلى عمر فاستأذن ثلاثا، فلما لم يرد عمر ماذا صنع أبو موسى؟ رجع، فعاتبه عمر رضي الله في ذلك رضي الله عنه وقال ما منعك أن تأتيني؟ فقال قد أتيتك واستأذنت ثلاثا فرجعت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا ثم لم يجب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع. فهذه أول مرة يسمع فيها عمر رضي الله عنه هذا الحديث، قال البينة وإلا أودعتك ضربا. فذهب وجاء بأصغر القوم، وكان أصغر القوم أبو سعيد الخدري، وجاء به ليشهد. طيب لما جاء أبو سعيد الخدري هل انتقل الحديث من المتواتر من الأحاد إلى المتواتر؟ ما زال أحادا. وقبله عمر رضي الله عنه وقال ما منعني عن ذلك إلا الصفق بالأسواق، يعني الانشغال بالتجارة. وغير ذلك كثير من الوقائع التي تبين أن خبر الأحاد يوجب العمل، يوجب العمل. قال النووي رحمه الله وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد، وقد قرر العلماء ذلك في كتب الفقه والأصول، وأبلغوه أبلغ إيضاح، وصنف في ذلك جماعة من أهل الحديث. وقال أيضا فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها، يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العلم به عرفناه بالشرع لا بالعقل. إذن لا خلاف بينهم في وجوب العمل بخبر الواحد وأنه يوجب العمل. ماذا عن العلم؟ قال للعلم لكن عنده الظن حصل، للعلم لكن عنده الظن حصل. وهذا التفريق بين باب العقيدة وباب الأحكام في الاستدلال بأحاديث الآحاد تفريق حادث بدعي، ولم يكن على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهل القرون الفاضلة، ولا دليل عليه من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن القول بأن خبر الآحاد يفيد الظن مطلقا هذا قول حادث، هذا قول حادث. وأهل العلم قد انقسموا في إفادة خبر الآحاد للعلم على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال هو يفيد الظن مطلقا، هو يفيد الظن مطلقا، وهذا هو المشهور عن المتكلمين، ولذلك تجدهم يردون أخبار الآحاد التي تتعلق بباب الأسماء والصفات خاصة. والعجيب أنك تجد الواحد من هؤلاء إذا ناظر أمثال إسلام بحيري أو إبراهيم عيسى أو غير هؤلاء من الضلال يقول له البخاري خط أحمر، البخاري خط إيه؟ أحمر. طب ماذا لو جاءه بحديث في صحيح البخاري يثبت اليدين لله وقال له هل تثبت اليدين على مقتضى هذا الحديث؟ ماذا يقول؟ سيقول له هو خبر أحاد، خبر أحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، فيطعن في صحيح البخاري من حيث أراد أن ينصره. ولذلك تجد دائما أن الذين ينصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليهم مأخذ في طريقتهم السبب، الذين يقتفون آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين، لا نفرق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خبر ينقل لنا سنة في الوضوء أو الصلاة أو الزكاة أو الحج أو غير ذلك، وخبر ينقل لنا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الذي نقل أخبار الأحكام هو الذي نقل الأخبار التي تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. فلماذا عدلتم هؤلاء فيما يتعلق بباب الأحكام وطعنتم فيهم وفي ثبوت خبرهم فيما يتعلق بهذا الباب؟ وهذا من التناقض. فمن هؤلاء من أهل العلم من يقول إن خبر الأحاد يفيد الظن مطلقا لا يفيد العلم، ومنهم من يقول إنه يفيد العلم مطلقا، وهذا هو مذهب الظاهرية ونصره ابن حزم وقال به جماعة من أهل الحديث. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال، وهو أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، إذا احتفت به القرائن، فهو في أصله يفيد الظن لأنه خبر آحاد والراوي قد يخطئ ويصيب، وأما الخبر المتواتر فكثرتهم تمنع الخطأ، خاصة أنهم لم يتواطؤوا على الكذب ومستندهم في ذلك الحس. وأما خبر الأحد قلنا هو في أصل يفيد الظن، لكن قد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، ومن هذه القرائن أن تكون روايته في الصحيحين، فكل ما جاء في الصحيحين فإنه مفيد للعلم لأن الأمة تلقته بالقبول، فدل ذلك على صحة ما في الصحيحين لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة، فطالما أننا قطعنا بصحة ما في الصحيحين فهذا يفيد العلم والعمل معا، يفيد العلم والعمل معا. وكذلك أن يكون الراوي سامعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الراوي سامعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن قطعنا بثقة رواة هذا الخبر، يعني هذا الخبر يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة كالشمس كلها أئمة ليس فيها واحد ضعيف يهم، وإنما كلهم أثبات حفاظ. فهذا يدل على أن هذا الخبر خبر صحيح، فيوجب العلم، يوجب العلم والعمل. قال ابن الصلاح رحمه الله: ما أسنده البخاري ومسلم. العلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك، محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. قال: وقد كنت أميل إلى هذا، أن ما في الصحيحين إنما يفيد الظن لا العلم، وإنما تلقته الأمة بالقبول من أجل ماذا؟ لأنه يجب أن تعمل بالظن الراجح الغالب. قال: قد كنت أميل إلى هذا القول وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، أنه يوجب العلم، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. ومن المعصوم؟ الأمة، الأمة لا تتم على ضلال، وتلقت ما في الصحيحين بالقبول. قال: لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. إذن هذا هو القول الصحيح، أن خبر الأحاد قد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. قال: لمرسل ومسند قد قسما، وسوف ياتي ذكر كل منهما. لمرسل ومسند قد قسما، إذن هذا تقسيم للخبر باعتبار الإسناد، باعتبار الإسناد. فإن كان الإسناد متصلا فهذا هو المسند، فالمسند ما اتصل إسناده بأن يرويه شخص عن شخص يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسند يطلق على المرفوع دون الموقوف. قال الحافظ في النكت: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهر الاتصال، بسند ظاهره الاتصال. فقولنا من سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل في كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا من لم يسمع يخرج المرسل والمعضل، وقولنا بسند يخرج ما كان بلا سند كالمعلق، وقولنا ظاهره الاتصال يخرج المنقطع. فالمسند هو ما اتصل إسناده مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عن المرسل؟ قال: لمرسل ومسند قد قسما، وسوف ياتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. إذن إذا لم يفقد الرواة فهذا هو المسند، ظاهر السند الاتصال ومرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مسند مرفوع. طيب ماذا لو فقد بعض الرواة؟ هذا عند الأصوليين يسمى بالمرسل، يسمى بالمرسل، وهو اسم مفعول من الفعل أرسل، من الفعل الرباعي أرسل، ومعناه في اللغة أطلق، يقال ناقة مرسلة أي مطلقة. ومنه قول الله تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ما معنى أرسلنا الشياطين؟ يعني أطلقنا الشياطين على الكافرين. وأما المرسل في الاصطلاح، والكلام هنا عن اصطلاح الأصوليين، فهو أعم من المرسل عند المحدثين. فالمرسل في اصطلاح الأصوليين ما لم يتصل إسناده، ما لم يتصل إسناده. ولذلك قال: فحيثما بعض الرواة يفقد، يعني لو سقط الإسناد كله فهذا مرسل، لو سقط منه راو واحد فهذا مرسل، لو سقط منه راويان على التوالي فهذا مرسل، كل ذلك يسمى بالمرسل عند الأصوليين. فالمرسل عند الأصوليين أعم من المرسل عند المحدثين، فيدخل فيه المعضل والمنقطع. وأما المرسل عند المحدثين فهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يسقط منه الصحابي، أن يسقط منه الصحابي. إذن المرسل عند المحدثين ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم هذا المرسل؟ قال فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، للاحتجاج صالح للمرسل، أي أن المسند صالح للاحتجاج لأنه حديث صحيح ثابت اكتملت فيه شروط الصحة والقبول، ولذلك يقبل فيه العمل والعلم. ماذا عن المرسل؟ قال لا المرسل. ثم استثنى قال لكن مراسيل الصحابي تقبل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. إذن مرسل الصحابي يقبل أم لا يقبل؟ يقبل. وما مرسل الصحابي؟ أن يخبر الصحابي عن قول أو فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه أو يشاهد، لم يسمعه أو يشاهد، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن هذا الذي ذكره الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع في مغيبه، أو قد وقع قبل إسلامه، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في البخاري قالت رضي الله عنها كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصور. فهذا مرسل صحابي. لماذا مرسل صحابي؟ لأنه وقت أن وقع ذلك لم تكن عائشة قد ولدت أصلا، لم تكن عائشة قد ولدت أصلا، فعائشة ذكرت ذلك عن غيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما حكم مرسل الصحابي؟ نقول هو حجة بالاتفاق، هو حجة بالاتفاق، وهو موصول مسند. لماذا هو موصول مسند؟ لأن الصحابية لا يروي إلا عن صحابي مثله، يعني عائشة لما ذكرت ذلك أخذت ذلك عن صحابي، صحيح؟ فمسند الصحابي متصل مسند، ولذلك هو حجة بالاتفاق. قال السيوطي رحمه الله وفي الصحيحين من مراسيل الصحابة ما لا يحصى، لأن أكثر روايتهم عن الصحابة، الصحابي يروي حديثا عن صحابي آخر، وكلهم عدول ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها. أن الواحد قد يقول ربما روى عن تابعي، ربما روى الصحابي عن تابعي، يقول السيوطي إذا فعلوا ذلك بينوا ذلك، بينوا ذلك. قال بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل هي إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. قال للمرسل لكن مراسيل الصحابة تقبل، كذا سعيد بن المسيب اقبل، أي مرسل سعيد بن المسيب. في الاحتجاج ما رواه مرسلا، لماذا استثنى العلماء مرسل سعيد بن المسيب؟ ها قالوا لأنه لا يروي غالبا إلا عن الصحابة، لأنه من كبار التابعين. أنا سعيد بن المسيب من كبار التابعين. ثم إنهم فتشوا ووجدوا أن سعيدا رحمه الله إنما يروي هذه الأحاديث غالبا عن صهره أبي زوجته الذي هو أبو هريرة رضي الله عنه. فسعيد زوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فتش في ذلك الشافعي فوجد أن هذه المراسيل التي أرسلها سعيد إنما هي عن أبي هريرة رضي الله عنه، فاستثنى منها هنا مراسيل سعيد بن المسيب. قال: كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. طيب، ماذا عن مراسيل غيره من التابعين؟ نقول: الأصل في ذلك أنها لا تقبل، أنها لا تقبل إلا بشروط ذكرها أهل العلم، لأن الناس اختلفوا في هذه المراسيل، فمنهم من قبلها مطلقا، الأقوال كثيرة جدا، أوصل الحافظ ابن حجر إلى 13 قولا في قبول مراسيل التابعين، فمنهم من قبلها مطلقا في جميع الأمصار والأعصار، هكذا قال، وهذا مردود، ومنهم من ردها مطلقا حتى رد مرسل الصحابة، يعني رد جميع المراسيل، وحكى ذلك عن أبي إسحاق الإسرائيلي والباقلاني، قال: لأن الصحابية قد يروي عن تابعي، وقد نقلنا قول السيوطي أن ذلك نادر، ولو فعل لذكر، لو فعل لذكر. ومنهم من قبل مراسيل الصحابة ورد ما عداها، وهذا هو الذي عليه عمل أئمة الحديث كما بين ذلك مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح. قالوا: لأن العلماء أجمعوا على طلب عدالة المخبر، وهذا متوفر في الصحابة دون غيرهم، فالصحابي لو أرسل إنما يرسل عن صحابي آخر. ومنهم من قبل مراسيل الصحابة وكبار التابعين، يعني ضم إلى مراسيل الصحابة مراسيل كبار التابعين، وهو قول أكثر المتقدمين، وهو مذهب الشافعي، لكن اشترط الشافعي في ذلك شروطا، فقبل مراسيل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، لكن بشرط أن يعضده، لا مش الحسن البصري، أن يعضده مرسل آخر. إذن هذا أول شرط، أن يعضد هذا المرسل مرسل آخر أو قول صحابي ثبت عن الصحابي أو قياس صحيح أو أن يفتي بهذا المرسل، أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم، يعني كان على هذا القول الذي ذكره التابعي أكثر أهل العلم في الفتوى. إذن الشافعي يقبل المرسل بهذه الشروط: أن يعضد بمرسل آخر أو بقول صحابي أو قياس، أو أن يكون على ذلك فتوى أكثر أهل العلم. ثم قال رحمه الله: وألحق بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبين. ألحق بالحديث المسند الحديث المعنعن، وهو الذي يقول فيه الراوي عن فلان عن فلان، لا يقول حدثني، وإنما يقول عن فلان عن فلان، لا يصرح بالتحديث، لا يصرح بالتحديث، فهذا ألحقوه بالمسند لأن ظاهره الاتصال، لأن ظاهره الاتصال، لكن ألحقوه بالمتصل المسند إذا تحقق فيه شرطان، إذا تحقق فيه شرطان. الشرط الأول وهو شرط متفق عليه، وهو أن يسلم معنعنه من التدليس، أن يسلم معنعنه من التدليس، يعني هذا الراوي الذي قال عن يكون بريئا من التدليس. ما معنى التدليس؟ أي أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، يعني فلان يحضر معنا الدرس لو حضر معنا اليوم وقال حدثني الشيخ فلان فهذا قد سمعه، لكن لو لم يحضر الدرس وقال عن فلان فهذا القول يوهم السمع، لأنه من طلاب الشيخ ومن الذين يحضرون، فهذا يوهم ماذا؟ يوهم السماع. فإذا حدث عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه فهذا الذي يسمى بالتدليس، هذا الذي يسمى بالتدليس. فإن وقع ذلك من محدث ثقة، من راو ثقة غير معروف بالتدليس خاصة بأنواعه الضعيفة التي هي كتدليس الشيوخ والعطف والتسوية، فهذا يقبل منه، هذا يقبل منه. يعني مالك رحمه الله يذكر حديثا وفي الحديث قال عن فلان، هذه عنعنة، هذه عنعنة، لكنها محمولة على ماذا؟ على الاتصال، لأن مالكا ليس معروفا عنه التدليس، ليس معروفا عنه التدليس. لكن بقي ابن الوليد لو قال في الحديث عن لا يقبل، لأنه كان يدلس تدليس الشيوخ، وهو شر أنواع التدليس، وهو أنه يعمد إلى شيخ ضعيف بين ثقتين فيسقطه موهما صحة الحديث. يعني عندنا أحمد ومحمد وعلي، أحمد ثقة وعلي ثقة ومحمد ضعيف، ها وقد عاصر هؤلاء فيسقط الذي في المنتصف، فهذا يسمى بتدليس تدليس الشيوخ. فكان بقية يصنع ذلك، فرد حديثه إذا لم يكن مصرحا بالتحديث في جميع طبقات السنة، يعني لابد أن يكون في أن يقول في كل طبقة من طبقات السند حدثني فلان، حدثه فلان عن فلان، يذكر التحديث في كل طبقات السند. ولذلك قال كن على تقية من أحاديث بقية، كن على تقية من أحاديث بقية. فهذا شرط متفق عليه، أنه إن سلم الراوي من التدليس فله أن يعنعن، فله أن. وذكروا شرطا آخر، وهذا شرط مختلف فيه، وهو اشتراط أن يلقى الراوي من روى عنه وأن يجتمع به ولو مرة واحدة، وهذا قال به البخاري وشيخه ابن المديني، وليس عليه جمهور أهل العلم، فإنهم اكتفوا باللقاء بإمكان اللقاء والمعاصرة، كما ذكر ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. قال والحق بالمسند المعنعن في حكمه الذي له تبين. وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول أخبرا، يعني إذا قرأ الشيخ ونحن نستمع فنقول حدثنا الشيخ فلان أنه قال كذا وكذا، وكذلك نقول أخبرنا الشيخ فلان، فلا فرق بين التحديث والإخبار إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ ونحن نسمع. طيب، ولم يقل في عكسه حدثني، يعني إذا كنت أنت تقرأ والشيخ يسمع، قال ها هنا لا يجوز لك أن تقول حدثني، لأن الشيخ هو الذي لم الشيخ لم يقرأ، وإنما أنت الذي قرأت والشيخ سمع وقال نعم أو أجازك، لكن عليك أن تقول أخبرني. قال ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني، أخبرني الشيخ. والكثير من أهل العلم على التسوية بين التحديث والإخبار في هذا وذاك، يعني إذا قرأ الشيخ وأنت تسمع أو أنت قرأت والشيخ يسمع فيجوز لك أن تقول حدثني وأن تقول أخبرني. قال وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة، يعني أنت لم تقرأ والشيخ لم يقرأ، لكن الشيخ قال لك يا شيخ مصطفى هذا كتابي أنا أجزتك أن ترويه عني، فلا يجوز لك أن تقول أخبرني الشيخ وتسكت، وإنما تقول أخبرني إجازة، تقول أخبرني إجازة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.